لكي تعرفيني انا ابقى مين. انا قلب عاشق بقاله سنين يشوفك بيضعف ويجري عليكي يسلم ويرفع كمان الايدين. وبعد التحية وبعد السلام انا جاي اقولك شوية كلام شرف نفسي نقوله ان اطلب ايديكي وبوعد سيادتك بكل التزام. لوعد وصولي بيدين حضرتي هيبقى النهاردة وقت المغربي. لقد كنت بحلم وحلمي يطول عن اللي في عيونها هلاقي القبول. أخيرا لقيت يا ما حلمت بيكي حقيقي اللي يصبر ويعلي نور. وبعد الموافقة وعرض الشروط هندعي الحبايب في كل حبك في ايديا في ايديكي وكم وردة حمراء رقيقة وكيوت. لو عيد وصولي لبيت حضرتي هيبقى النهاردة وقت المغربية. والنبي تدي خبر بقى لأسرتي قول لهم في واحد جاي يطلب ايديا. لكي تعرفيني أنا أبا مين.